وحليها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تعوي إليه من وكرها، وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ويعلم مستقرها أي حيث تعوى، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالذي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والدحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال مفسرينها ها هنا كما ذكره عند تلك الآية، والله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، فقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.